من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كوني صاحبة نية حسنة ووجه بشوش وكلمة طيبة حتى تتمتعي بالأمل والتفاؤل والخير في حياتك. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم الكل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أطل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أطل. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يلا يا جماعة، يلا يا شباب، اللي عنده امتحان في اللغة العربية وعايز مراجعة يجي في الأوضة رقم 2. يلا. صح يا مها صح، واللي بياخد درس بره بفلوس يسيب غيره يستفيد هنا علشان العدد كبير يا أولاد. أيوة يا شباب، مهمة أوي نركز عشان الامتحانات. يلا. هو فين حفيدك يوسف يا مها؟ يوسف بيلعب في البلكونة. طب لا، هو مش عنده امتحانات، فاضل له امتحان واحد يا عمورة. طيب أنا هروح أشوفه. لا لا، خليك أنت يا عمورة مع الشباب وأنا هروح أشوفه. أوكي أوكي يا مها ميه. أوكي. ايه يا يوسف، هو انت مش عندك امتحان يا حبيبي؟ ايوه يا تيت، انا قلت اريح شويه والعب بالتليفون. يا حبيبي، ما انت عندك اجازه نص السنه واجازه كبيره قوي. وهنروح نتفسح يا تيتا؟ هنتفسح ان شاء الله، وهنروح النادي وكل اللي انت عايزه يا حبيبي. خلاص هروح اذاكر. ربنا يوفقك يا يوسف، انا عايزه ماما وبابا يفرحوا بيك وتجيب لي درجات عاليه قوي. ان شاء الله يا تيتا. مالك يا دكتور فريد، في ايه؟ النهاردة عملت عملية صعبة قوي لواحد اسمه حازم. المهم يعني الحمد لله العملية نجحت. الحمد لله، عملية قلب مفتوح بالمنظار من فتحة جانبية طولها 5 سنتي. طول عمرك شاطر يا دكتور. والله يا فهانم، الدكتور الشاطر بالفعل هو اللي بيطلع على الابحاث وعلى تطور علم الطب. عندك حق، الطب كل يوم في جديد. الدكتور مجدي يعقوب واللي زيه دايما في اطلاع دائم وتطوير للعملية الطبية. الحب يا دكتور، حب مهنتك تحبك وتبقى متميز فيها كمان. عندك حق، أنا طول عمري بحب مهنتي، ومن وأنا صغير كان حلمي الكبير أني أكون دكتور، ودكتور في أمراض القلب. طيب يا دكتور، عملت إيه مع اللي اسمها إيمان؟ إيمان شقة 9 اللي تمكنت من شقة جوزها اللي اسمه شريف ده. ايوه يا سيدي، واضح انها تعمل لها مشاكل زي جوزها. ليه؟ عملت ايه؟ انا عملت ايه بس يا دكتور فريد؟ يا مدام ايمان، شقة 9 اللي في العمارة دي كلها مشاكل. لا، المشاكل دي كانت موجودة لما البيه شريف كان بيستخدم الشقة غلط، والحمد لله خلاص اتقبض عليه وخلصنا منه. امال ايه الستات والبنات اللي بيجولك عندك في الشقة دول؟ دول اصحابي من النادي. يا ستي قابليهم في النادي. هو ليه دايما الناس كلها بتشك في بعضها كده؟ انا ست محترمة يا دكتور فريد، ومستحيل اعمل اي حاجة غلط. لا حول ولا قوة الا بالله. مدام ايمان، الناس ليها الظاهر وبس. وانا برضو يا دكتور فريد اعتقد اني محترمة. طبعا محترمة وجميلة كمان، ما شاء الله عليكي. بس نراعي ما نعملش حاجة مبالغ فيها، ستات وبنات بالكم ده طالعين شقة 9 اللي هي شقتي كل يوم، يبقى فيه ايه؟ بص يا دكتور،

لكن حضرتك لا يمكن نجزم بان احنا بالفحص الاكلينيكي نقول ان في خشونه، الا اذا كانت الخشونه واصله لدرجه كبيره كلت المخده او الغضروف وعملت اعاده بناء للعظم اللي حواليها بطرق مختلفه، فبدات تبقى ظاهره جدا من بره، فنبدا نقول حضرتك في علامات خشونه موجوده. والان مع تصبيحه يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباحكم فل يا ناس يا فل، صباح الخير على كل الناس الطيبين اللي بيسمعوا تصبيحة الآن. البنت الشغالة العاملة المنزلية صاحبة حرفة، والبيت اللي بتشتغل فيه بأمانة وإخلاص بتبقى كأنها واحدة من الأسرة. أما إذا إيدها طويلة وطماعة وحشرية وبتتكلم في اللي ملهاش فيه بتبقى مكروهة ورزيلة. وأنا أعرف اتنين مش صنفين، تعالوا أحكي لكم عليهم. الأولانية رضا اللي ما فيهاش ريحة الرضا، والتانية صفية اللي قلبها أبيض وضميرها صافي. رضا بتشتغل في بيت صديقتي منال حرم الأستاذ عبعال، وصفية شغالة عند مديحة بنت خالتي. يلا بينا أخدكم وأروح أخد قهوتي عند صديقتي منال، وتسمعوا وتعرفوا طبيعة شغلتها رضا اللي مش هتكسب منكم أي رضا ولا فوشها أي رضا. وهي أول ما أنا قعدت مع منال الشغالة رضا هانم قالت انت عارفين ماليش في عمايل القهوة يا ست منال. قامت منال قالت لها عارفة يا رضا، عيب ده الأستاذة ضيفتنا، مش معقول تشرب قهوة وحشة ومن غير وش. ادي اول تصرف من رضا، نروح بقى الباقي عمايلها اللي ما فيهاش اي رضا. الشغالة رضا اللي ما فيش في وشها اي علامات الرضا فجأتنا واحنا قاعدين بالمكنسة الكهربائية، وهات يا كنس في الصالون اللي احنا قاعدين فيه. ومنال قالت لها خليكي في الاوضتين التانيين الاول يا رضا، وبعدين لما نبقى نخلص قعدتنا بتعالي اعملي الصالون. ان رضا ترضى ابدا، زنجرت ومنجرت وعنجرت وبدات تتمتم بكلام ملوش لازمه، وقالت لمنال اصل انا عايزه اخلص بدري بدري، ورايا بيتي ورايا عيالي ورايا حياتي، انا مش هفضل طول النهار بقى قاعده في البيت ده اجري شمال ويمين ومش عايزه اتاخر. منال تقول لها يا حبيبتي المفروض انك بتروحي المغربيه واحنا دلوقتي لسه قبل العصر. لكن رضا تمصمص في شفايفها وتقول حكم القوي، انا خدت بعضي ومشيت، مش قادر اقعد في البيت ده ثانيه واحده، برطمه الكلام دي ما تنفعنيش، ما تمشيش معايا، وانتوا عارفيني وحافظيني. ومشيت فورا من القعده دي، وكان ليا قعده تانيه مع منال، وسمعت منها كتير عن رضا اللي ربنا مش هيرضى عنها ابدا ابدا ان شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، عمايلها سودة رضا. اسكتوا على اللي قالتهولي. بتقولي إن هي اكتشفت كذا مرة إن في حاجات ناقصة من البيت، رضا مش بترحم، وهي ماشية بتكون مخبية حاجات في عبها، كيس ملح على كيس سكر على علبة جبنة على علبة سمنة. وطول ما هي قاعدة في البيت عند منال تفضل تقول إحنا محتاجين فلوس، محتاجين فلوس عشان نبني بيت في البلد. يا مدام والله محتاجين فلوس. وبعد فترة يكونوا اشتروا البيت الدور الأرضي، تقوم رايحة قايلة تاني المنال والنبي يا مدام منال إحنا عايزين نكمل البيت، محتاجين فلوس والنبي ما تديني نفحة كده. ولما تخرج تشتري لهم حاجة ويلاقوا بقية الفلوس ناقصة وهي بتلاوع في الأسعار تقول لهم أنا مش حرامية، أنا مش حرامية، أنتوا بتخونوني، ليه بتعملوا معايا كده حكم القوي. وفضلوا يستحملوها، وفي الآخر آخر ما زهقوا من تصرفاتها فاقوا لنفسهم وطردوها. أما صفية اللي عند مديحة بنت خالتي بسيرتها العطرة الكل بيدعيلها على أمانتها ونظافتها وشطارتها ولسانها الجميل ووشها اللي كله رضا. وعن نفسي أنا حبيتها، حبيتها، وفي أول مرة قلت لها تعالي تعالي يا صفية يا قمر يا جميلة يا زنت البنات. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، حلاق السعادة هي مبادرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال مرضى السرطان. فلنتعرف أكثر عن الفكرة ومردودها على الأطفال. أجريت هذا الحوار. الأستاذ سامح سلام حلاق السعادة، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم جميعا وأهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ سامح، مبادرة حلاق السعادة الفكرة جت إزاي؟ هي الفكرة بدأت معايا من أكتر من 10 سنين. الفكرة جت إزاي؟ كنت بالصدفة على التواصل الاجتماعي فشاهدت فيديو كان طفل مريض سرطان كان حلاق بيركب له الباروكة، فلما شفت الفرحة والسعادة على وشه قد إيه فرقت معاه، فمن هنا قررت إن أنا أدعمهم بصناعة باروكة بالمجان بدون أي مقابل كنوع من أنواع الدعم النفسي ليهم وتعويض عن الشعر اللي بيتساقط بسبب الكيماوي. ودي طبعا كانت أقل حاجة ممكن أقدمها من خلال عملي. الشعر بيكون طبيعي ولا صناعي؟ لا، الشعر طبيعي جدا. طبعا بدأت المبادرة كنت بشتري الشعر ده بيتباع بالجرام وبصنعه وبعت ورشة ويتقفل وبعمله على المقاس بتاع الطفل أو الطفلة، وكنا بنجهزه له في خلال يومين. طبعا الناس دلوقتي بعد المبادرة ما تعرفت وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا والقنوات، ابتدت بنات كتير بتدعمنا بشعر بتفيرة من شعرها، فطبعا الموضوع ده سهل علينا جدا في موضوع تكلفة البروكة نفسها. اللي بتدعمهم هل هم أطفال فقط ولا أطفال وكبار؟ هو أنا مخصص فيها الأطفال أكتر، لأن طبعا عدد كبير جدا من الأطفال والكبار، بس طبعا الميزانية أو إحنا بنحاول نقلل من التكلفة شوية، لأن الكبير ممكن بنساعده في التكلفة اللي هو ممكن يعني يدفع حاجات رمزية تمام، إنما هي بالمجال لأطفال مرضى السرطان اللي هم بيبقوا فعلا في أمس الحاجة اللي ده. أستاذ سامح، من الجميل إن الواحد يوظف المهنة بتاعته لعمل إنساني حقيقي، عشان كده بنناشد كل الشباب أو كل حد إنسان من خلال عمله يقدر يساعد دي أو يقدم خدمة. طبعا أنا بناشد كل الشباب والمصريين كلهم طبعا بيحبوا الخير ويحبوا المساعدة للغير، فطبعا المبادرات اللي زي كده بتدينا روح إيجابية وطاقة إيجابية وبعود علينا طبعا بالخير والسعادة، لأن لازم نكون كده يعني نحس ببعض ونساعد كل حد محتاج. هل في يعني شخصيات أخرى من نفس المهنة ابتدت إنها تشارك مع حضرتك في المبادرة أو إنها تعمل مبادرة في نفس الهدف؟ حقيقي حقيقي في شباب كتير متطوعين معانا، وفي بدأوا مبادرات تانية زي إن إحنا كنا بنروح دار الأيتام الأطفال اللي هم الأيتام بنقصهم شعرهم عشان خاطر طبعا بيبقوا عدد كبير ما بيقدروش يخرجوا من الدار يروحوا للحلاق، كنا بنساعدهم في ده. والأهم المسنين الكبار في السن سواء سيدات او رجال، كنا بنروح كل دار من كل يعني كل شهر بنروح دار معينه بنتفق وبنروح نوصلهم ونعمل لهم اظافرهم، وطبعا بنحتفل بيهم في اليوم ده وبنشغل لهم اغاني نحتفل معاهم، بنعمل لهم حفله وفي نفس الوقت بنقصلهم بقى شعرهم ونشوف العنايه الشخصيه بنهتم بيهم في التفاصيل دي. أول باروكة حضرتك فاكر الشخص اللي ابتدى يلبسها؟ طبعا دي حاجة ما تنسيش، يعني ده كان أشرف ده كان عمره 6 سنوات. أشرف دلوقتي الحمد لله تعافى وحالته النفسية طبعا تحسنت دلوقتي وشعره طلع. أشرف كان مبسوط جدا بالباروكة وكان طبعا فارق معاه جدا، لأن أصحابه كانوا بيضايقوه في المدرسة طبعا لأنهم أطفال ومش فاهمين حاجة، افتكروا إن هو يعني شعره هو اللي يعني شايله كده بالمكنة وهو ما عندوش شعر، فكان بيضايقوه، فدي كانت مسببة له أزمة نفسية جدا. فمش عايز أقول لحضرتك هو كان فرحان بالباروكة دي قد إيه، وكان طبعا بيجي لي كل اسبوع يصرح بالشوار واقصها له او اجيبها له على الجنب ده شويه او لورا او يعني لسه ما بيلبس الباروكه هو تعافى شعره الطبيعي طلع يعني طلع هي بتبقى الباروكه طبعا يعني لحد ما بيخلص الجرعات المكثفه اللي هي بتسبب في ده، بعد كده بيطلع طبيعي طبعا، بس طبعا بتاخد وقت عقبال ما بيطلع، فاحنا بندعمه في الفتره دي. هل بيتبرع بالباروكه بعد يعني شفاء متعافي؟ دي نقطه كويسه حبيت ان انا اتكلم فيها، لان دي في ناس كتير مش بتاخد بالها منه من النقطه دي. انا بناشد طبعا كل الناس اللي هي احنا اتبرعنا لها بالبروكة دي يتبرع بيها لحد تاني. في ناس عملت كده بس يعني ممكن يكون عدد بسيط مش كتير، يعني او ان هو مثلا بيجيبها بنجيبها بنعيد تدويرها تاني ونعقمها ونعيد تدويرها بس انا ما بقدرش اقول للمريض كده ان هو يجيبها لي تاني. هو في الحقيقة ما حدش جابها لي تاني، لانه بيحتفظ بيها، يا اما بيعتز بيها او بيحتفظ بيها لفترة تانية او لاسباب اخرى يعني انا ما اعرفهاش. بس بنشدهم ان هو اللي عنده اللي هو تعافى خلاص او تعافت من المرض يا ريت تتبرع بيها لحد برضو موجود صاحبتها كانت في المستشفى او غيره. عزيزاتي المستمعة، لحم الحمام من الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يتميز بها، وأيضا لها تأثير إيجابي على الصحة. ومزيد من المعلومات عن الحمام نتعرف عليها في صحي ومفيد. الحمام، في ناس بتقول إن الحمام مفيد للصحة، وناس تانية بتقول لا الحمام ضار بالصحة وبيرفع الكوليسترول. يا ترى الحقيقة فين؟ الحقيقة اللي عاوز أقولها لكم إن لحم الحمام بيعتبر من أطيب أنواع اللحوم، لأنه بيتميز بالطراوة وإنه سهل الهضم. لأن إحنا وإحنا بنشتري الحمام إلا هنطهيه بننقي الأفرخ أو الحمام الصغير عشان يكون سهل الطهي وسهل التناول. بيتميز لحم الحمام بارتفاع نسبة البروتين، كمان بيتميز إن تقريبا نسبة الكوليسترول اللي فيه مش عالية، يعني ما بيرفعش نسبة الكوليسترول في الجسم زي ما كتير من الناس عندها اعتقاد إن الحمام بيرفع نسبة الكوليسترول. سعراته الحرارية ما تعتبرش عالية، 100 جرام بيدون حوالي 142 سعر حراري. بيحتوي على عنصر السيلينيوم اللي بيعتبر من مضادات الالتهاب وبيقوي المناعة. بيحتوي على عنصر الزنك اللي بيقوي المناعة. امتى الحمام يرفع كوليسترول؟ ودي نقطة مهمة جدا. الحمام يرفع كوليسترول لو اتقلف سمنة كتيرة او زبدة كتيرة او زيت كتير. طب انسب طرق الطهي لتناول لحم الحمام والاستفادة من فوائده وقيمته الغذائية اللي ذكرتها لحضراتكم، ان الحمام يتم شويه أو يتم قليه في نسبة زيت أو زبدة أو دهنة تكون قليلة. وإحنا كمصريين بنحب نحشي الحمام فريك أو رز، مفيش مانع، ده بالعكس إحنا كده بنعمل وجبة غذائية متكاملة. عندنا البروتين اللي متمثل في لحم الحمام، وعندنا مادة الكربوهيدرات المتمثلة في الرز أو الفريك، وأنا بفضل الفريك لأن سعراته الحرارية بتكون أقل. ويا سلام لو جنبيه طبق سلطة في جميع أنواع الخضروات، وبكده بتكون وجبة غذائية متكاملة. الحمام من الأكلات المصرية 100% شهية ولذيذة وليها قيمتها الغذائية. دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. عزيزتي المستمعة، وحول طريقة عمل الحمام بطريقة مميزة وشهية، استمع إلى أكلة شهية. النهاردة وصفتنا سهلة، حمام بالفريك. يعتبر ما فيهاش مقادير، لأن الفريك اللي هستخدمه الكمية على حسب عدد الحمام. طب هنحدد الكمية دي ازاي؟ لكل فردة حمام مقدار قبضة ايد، سواء رز لو هحشي الحمام رز او سواء فريك. بس انا شخصيا بحب ازود الكمية شوية عشان لما اجي اقدمه هقدم سيرفيس فريك وفوقيه الحمام. نبدأ. بصلاية مبشورة او متقطعة مكعبات صغيرة، وطماطمايه مبشوره وجزرايه مبشوره والملح والفلفل الاسمر والتوابل بتاعتك اللي في البيت، وزودي شويه جوزة الطيب وحبها المطحون. هنشوح البصل، وبعد ما يبدأ يدبل هنضيف عليه الفريك الكمية اللي احنا حددناها المغسول مش منقوع، انا مش هنقع الفريك. هنغسل الفريك ونضيفه للبصل المتشوح ونفضل نشوح فيه مع البصلاية، ونضيف عليه الطماطماية المبشورة والجزر المبشورة والتوابل والملح بتاعنا، ونروح نغطي الفريك بالمية تغطية بس مش مية كتير، لان انا مش عاوزة الفريك يستوي قوي عشان لسه هيكمل سواه مع الحمام. ونعلي النار، الشوربة تغلي مع الفريك، نقلبهم كويس ونغطيه على نار هادية لمدة 10 دقائق. بعد كده احنا هنكون في الوقت ده غسلين الحمام ومنظفينه، وطبعا فصلين الجلد عن صدر الحمام عشان اقدر احشيها مع رقبة الحمام كمان. في الوقت ده هبدأ انقع الحمام في مية وملح ودقيق، دقيق ذرة، مفيش دقيق ذرة، معلقة طحينة عشان اي ريحة زفارة ما تكونش موجودة خالص. في الوقت ده هبدأ اشوح الكبد والقوانص بتاعت الحمام، هنشوحها ببصلاية صغيرة مع رشة فلفل أسمر وملح خفيف، وتستوي مش هتاخد وقت. طب أنا عملتهم لوحدهم ليه بعيد عن الفريك؟ لأني هقولكوا إن بعد ما الفريك يستوي هناخد جزء منه صغير جدا نخلطه بالكبد والقوانص بتاعت الحمام، وده الجزء اللي هنحشي بيه تجويف الحمامة من جوه. أما الجزء اللي بين الجلد والصدر هنحشيه فريك فقط عشان الجلد ما يتقطعش. وأنا بحشي الحمامة أخلي بالي ما اضغطهاش أو ما اكتمهاش بالفريك أو الخلطة بتاعتي، وخصوصا في المكان بين الجلد والحمامة. وبعد كده هنكون مجهزين مية بتغلي وفيها بصل وحبهان وورق لوري والبهارات بتاعتنا وفلفل أسمر. المية غليت، هنحط فيها الحمام بهدوء وبالراحة، الحمامية على الظهر مش هسقطها كده في المية بالصدر بتاعها عشان ما ينفجرش، هنحطها على الظهر وأغطي الحلة بتاعتي نص تغطية لحد ما المية تغلي، وأوطي على نار هادية وأبدأ أغطي الحلة. وبعد كده نكون طبعا مملحين المية دي، وبعد كده بعد تلت ساعة هيكون الحمام استوى. هشيل الحمام من الشوربة بتاعته واسيبه يبرد خالص، ما ينفعش أبدأ تحميره وهو سخن، لازم يبرد تماما. بعد ما يبرد هبدأ بقى في طريقتين عشان يبقى هلسي وصحي، إما هنجيب حتة زبدة سايحة صغيرة خالص وادهن وش الحمامية مع معلقة صلصة وأدخلها تحت الشواية على نار عالية عشان تتحمر بسرعة وأقلبها، أو في طاسة ونقطة زيت صغيرة أو مادة دهنية أيا كان زيت أو زبدة، ونبدأ نحمر الحمام ونقدمه على سيرفيس الفريك، بقية الفريك بتاعنا، ونقدم جنبيه مج شوربة حلو ونزوقه بالبقدونس. وبألف هنا، وكانت معكم رانيا إبراهيم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر العواز صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.